رمضان هلت أيامك، رمضان رقت أنسامك، يا رمضان رحمات فيك ومغفرة رحمات فيك ومغفرة فاضت كسحاب أنعامك رمضان رمضان يا رمضان هلت أيامك رمضان رقت أنسامك رحمات فيك ومغفرة فاضت كسحاب أنعام رمضان هلت أيامك رمضان رقت أنسامك رحمات فيك ومغفرة فاضت كسحاب بشهرك يحلو إنشادي أيامك نور لفؤادي وبشهرك يحلو إنشادي أيامك نور لفؤادي وبشهرك يحلو إنشادي أيامك نور لفؤادي وبشارك يحلو إنشادي وكتاب الله لنا هادي وكتاب الله لنا هادي يا شهر عطاء ورشادي يا شهر عطاء ورشادي رمضان هلت أيام رمضان رقت أنسامك رحمات فيك ومغفرة فاضت كسحاب أنعام يا شهر نزول القرآن يا شهر ضياء الإيمان يا شهر وزادي صبر وصلاة يا شهر شفاء أبداني يا شهر شفاء الأبدان رمضان هلت أيام رمضان رقت أنسامك رحمات حسابك رحمة فيك ومغفرة غاضت كسحاب أنعام.